بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس الثالث من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البحروتي عليه رحمة الله تعالى. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 11 من شهر ذي القعدة من عام 1421. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القادر المراد به فيما سبق من أمكنه الركوب. حدث المؤلف رحمه الله تعالى الآن عن القادر أي المستطيع على الحج، فيريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبينه لنا، وهذا تابع لمعنى قول الله جل وعلا: من استطاع إليه سبيلا. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في معنى استطاعة السبيل، فقيل من أمكنه الركوب وجد زادا وراحلة صالحين لمثله، وهذا ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. واحتج له المؤلف بما رواه الدارقطني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. وهذا الأثر رواه الحاكم أيضا من طريق ابن أبي زائدة عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الحاكم أيضا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة به، وهذا الخبر غير محفوظ، فقد رواه جعفر بن عون عن سعيد عن قتادة عن الحسن البصري مرسلا، وهذا هو المحفوظ عند أهل العلم، وقد رجح إرساله البيهقي وابن عبد الهادي وجماعة، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا الباب. وقد روى الحافظ ابن جرير في تفسيره عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير السبيل، قال: السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن وزاد وراحلة من غير أن يجحف به. وقيل: السبيل على قدر القوة. واختار هذا القول الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره. وقال العلامة ابن المنذر رحمه الله تعالى على قوله تعالى: من استطاع عليه سبيلا، قال: إن الآية عامة فلا تفتقر إلى بيان، فكأنه كلف كل مستطيع قدره بمال أو بدن، وهذا أصح ما قيل في تفسير السبيل، وأنه على قدر القوة، بالقدرة على الركوب وبالزاد والراحلة وقضاء الواجبات وأداء النفقات لمستحقيها. ولهذا يقول المؤلف هنا: وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك، أي لو وجد من المال ما يحصل به ذلك من الزاد والراحلة، أي فإنه يجب عليه. يقول: بعد قضاء الواجبات من الديون. وحج المدين له حالات: الحالة الأولى أن تكون قيمة الحج تغطي ديونه، فيجب عليه والحالة هذه أن يقضي الديون، فيكون في هذه الحالة غير مستطيع للحج فأسقط عنه. الحالة الثانية أن تكون قيمة الحج لا تغطي الديون، ولكنها تخفف شيئا كثيرا، فالأولى في هذه الحالة أن يدفع قيمة الحج

العجز عن الذهاب إلى الحج كبر أو مرض لا يرجى برؤه لازم أن يقيم من يحج ويعتمر عنه، أي يجب عليه إذا عجز عن أداء الفرض أن يقيم من يحج أو يعتمر على القول بوجوب العمرة فورا إذا كان قادرا على دفع المال أو قادرا على الإنابة. المؤلف يقول من حيث وجب، أي من حيث وجب الحج والعمرة على هذا العاجز، فإذا وجب عليه في القصيم وجب عليه أن ينيب من القصيم، وإذا وجب عليه في المدينة وجب عليه أن ينيب من المدينة، وهذا المشهور المذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والصحيح أنه لا يلزم هذا، وهو أحد القولين عند الحنابلة، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت وجوبه عن أحد من الصحابة، ولذلك يجوز ويجزئ من ميقات المستند، وهذا مذهب مالك والشافعي. ويقع الحج والعمرة عن المحجوج أو المعتمر عنه. قد يفهم من كلام الحنابلة في هذه القضية جواز نيابة اثنين في حجة واحدة، كل واحد يأتي ببعضها، لأنه قد يعتري ما يعتري فلا يستطيع أن يكمل الحج فينيب عنه بعد تلبسه بالنسك، وقد يمنع من ذلك لأن الرجل الذي وقصته راحلته لن يحث النجس ولن يأمر أحدا أن يقوم بما فات وبما ترك، غير أنه قد يقال إن هذا الرجل لا يوجد أحد، لكن لو وجد أحد ربما يأذن له وربما يمنعك، يكون دليلا على المنع. وعلى كل لا أعلم دليلا على هذه القضية وإنابة اثنين في حجة واحدة حيث يأتي هذا بالبعض والآخر بعض الآخر، ولكن لو أناب من الميقات حيث يأتي بالعمرة كاملة وبالحج كاملا هذا لا إشكال فيه بشرط يكون عاجزا. مسألة إذا أناب القادر، شخص يقدر على الحج ولكن أناب غيره في حجة الإسلام، الصحيح أنه لا يجزئ عنه ويقع الحج عن المستناب لا عن المستنيب، لأن فعله واستنابته غير صحيحة، ولأن القادر يجب عليه أداء النسك بنفسه. مسألة أخرى، إذا كان قادرا وفرط في أداء الحج فهل يجب أن يحج عنه أم لا؟ في هذه الحالة تفصيل، إن ترك الحج انشغالا وكان الشغل مقبولا أو العذر مقبولا فيحج عنه من رأس ماله، وإن كان مفرطا فإن قلنا بأن تارك الحج يكفر فلا نشكل في لاجئ الحج عنه لأنه قد ترك الحج متعمدا، وإن قلنا إن الحج على التراخي ثم توفي ففي ذلك قولان أيضا، القول الأول أنه لا يحج عنه لأنه مفرط، ولا سيما إذا تقدم به السن، وإذا قيل أن التراخي مطلق فقد يقال بأنه يحج عنه، وفي هذا الإشكال لأنه متعمد للترك ومفرط بدون أي عذر فكيف يحج عنه وقد ترك ذلك متعمدا، فهو يدع متعمدا ونحن نحج عنه، في هذا إشكال كثير. والأظهر والعلم عند الله أن الرجل المتعمد لترك الحج المفرط بدون أي عذر أنه لا يحج عنه سواء قلنا بأنه كافر أو لم نقل بذلك. أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس في قصة الخطعمية كدليل على وجوب الحج على من لم يحج فرضه عجزا، وحديث الخثعمية متفق عليه من طريق ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. وهذا الحديث فيه فوائد، الأولى وهي الشاهد جواز الحج عمن لا يستطيع ذلك من الأحياء، وهذا في الفرض. وأما في النفل ففيه قولان لأهل العلم وهما روايتان في مذهب الإمام أحمد. الرواية الأولى أن للعاجز عن الحج أن ينيب عنه من يحج عنه نفلا أو يعتمر عنه نفلا. الرواية الثانية المنع، وهذا أقوى لأن الرخصة جاءت في الفرض حين العجز، وأما العاجز الذي يريد التنكل فيسخر هذا المال في غيره من الطاعات، ولأنه قادر على العمل فيستطيع أن يسبح ويهلل، وإن قدر يصوم أن يصوم أو يصلي. أما كونه ينيب عنه من يحج عنه نفلا هذا لم يثبت فيه دليل يمكن الاحتجاج به. الفائدة الثانية فيه سؤال المرأة للرجل، وأن ذلك لا بأس به للحاجة حين تؤمن الفتنة. ظهر صوت المرأة عورة في ذلك قولان للعلماء، أصحهما أنه ليس بعورة ولكنه فتنة. وقد اتفق العلماء رحمهم الله على تحريم خضوع المرأة بالقول لغير المحارم. قال تعالى ولا تخضع لنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقد يدخل في الخضوع في القول مماكسة المرأة للرجال في المحلات التجارية، فإن هذا يغري بها من في قلبه مرض. الفائدة الثالثة في جواز حج المرأة عن رجل، قد نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك. الفائدة الرابعة استدل بهذا الحديث الكوفيون على جواز الحج عن الغير قبل حج الفرض، على جواز الحج عن الغير قبل حج الفرض أي عن النفس. وجه ذلك أن النبي قال حج عنه ولم يقل حين تحجين فرضك، ولكن الجمهور على خلاف هذا القول وقالوا نال المرأة سألت في الحج، هي الآن متلبسة بالحج تحج عن نفسها فيتسأل للمستقبل، فقول الجمهور أقوى. يتأيد أيضا بما سوف يأتي إن شاء الله تعالى من قول ابن عباس حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وقول صاحب لا يعلم له مخالف. سيأتي إن شاء الله هذا الحديث الراجح وقفه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجزى الحج والعمرة عنه أي عن المنوب إذن، أي حيث أعجزه عن السعي إلى الحج الأكبر، وإن عوفي يقول المؤلف بعد الإحرام قبل فراغ نائم من النسك أو بعده، يعلل يقول إنه قد أتى بما أمر به فخرج من العهدة. وقيل إن عوفي قبل فراغ النائب فإنه لا يجزئه عن حج الإسلام، واختار ذلك جمع من فقهاء الحنابلة. ويمكن تقسيم هذه المسألة إلى ثلاث صور، ويمكن تقسيم هذه المسألة إلى ثلاث صور. الصورة الأولى أن يبرأ المنوب عنه قبل أن يحرم النائب. نحن نتحدث الآن عمن عجز عن الحج أو عن العمرة، عن فرض الحج أو عن فرض العمرة إذا قلنا بفرضيتها، ثم أناب عنه، تقدم أنه يجب أن ينيب من يحج عنه بشرط أن يكون المرض لا يرجى برؤه، أما إذا كان يرجى برؤه فلا يجوز أن ينيب عنه. هذه مسألة فيها تفصيل لأهل العلم، إذا أناب من لا يرجى برؤه ثم برأ. في ذلك نقول ثلاث صور. الصورة الأولى أن يبرأ المنوب عنه قبل أن يحرم النائب، هذه الصورة لا إشكال فيها أنه يجب على المنوب عنه أن يوقف النائب، فإن لم يعلم بذلك وأحرم النائب فلا تجزي هذا الحج عن حجة الإسلام، فهذه مسألة واضحة لا إشكال فيها. الحالة الثانية أن يبرأ المنوب عنه بعد فراغ النائب، فهذا يجزئه عن حج الإسلام، لأن المنوب عنه لم يفرغ إلا بعد فراغ النائب، فحينئذ بريت ذمته. نظير ذلك على الصحيح إذا لم يجد ماء فتيمم، فبعد الفراغ من الصلاة وجد ماء، هل يعيد الصلاة أم لا يعيد؟ في قولان لأهل العلم، لكن الصحيح أنه لا يعيد، لأن تيمم بدليل شرعي فلا يعيد إلا بدليل شرعي، ولأنه قد المعدة المطلوب في وقت العذر، ولم ينتفي العذر إلا بعد الفراغ من المطلوب. الحالة الثالثة أن يبرأ المنوب عنه قبل فراغ النائب، قبل فراغ النائب. المؤلف رحمه الله تعالى يقول يخرج بذلك من العهدة، وهذا صريح قوله، قبل فراغ نائبه أو بعده، لأنه قد تلبس النائب بما أمر به وخرج الآمر من العهدة. هذا القول الأول عند الحنابلة. القول الثاني أنه يعيد، لأن المنوب عنه قد برأ قبل فراغ النائب، كما لو وجد الماء في أثناء الصلاة فإن يجب عليه قطعها، لقوله صلى الله عليه وسلم فليتق الله وليمس بشرته. وما إلى هذا القول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهذا الذي يقتضيه القياس، هذا الذي يقتضيه القياس. يقول المؤلف رحمه الله تعالى من لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره، ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره، وهذا منهج الجمهور. الصبي والعبد والبالغ الذي لم يحج عن نفسه لا يحق لهم الحج عن الغير، وهذا مذهب جماهير العلماء. لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال قريب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فظاهر هذا الحديث أنه لا يجوز الحج عن الغير قبل الحج الفرض عن النفس، وقد تقدم الإشارة إلى ذلك في حديث ابن عباس في قصة الخزعمية. وحديث ابن عباس الذي احتج به الجمهور رواه أبو داود بن ماجه وابن الجارود وابن خزيمة في صحيحه من طريق عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه البيهقي وجماعة. وقد رواه غندر عن سعيد ابن أبي عروبة موقوفا، ورجح ذلك الإمام أحمد والطحاوي. وقال الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى لا يثبت رفعه، الصحيح وقف هذا الحديث، ولكن ما دل عليه هذا الموقوف هو الصحيح لوجوه. الوجه الأول أنه قول الصحابي لم يثبت خلافه، فهذا الصحابي من علية الصحابة وفقهائهم. الأمر الثاني أنه الأصل، الأصل أن الإنسان يحج عن نفسه قبل يحج عن غيره. الوجه الثالث أن هذا الأمر لم يعهد في عهد الصحابة ولا عصر التابعين، أن يسقط المرء الفرض عن غيره وهو بعد لم يحج عن نفسه. الوجه الرابع أن الله جل وعلا قد خاطب هذا المكلف وأمره بأداء الفرض، فكيف لم يؤدي الفرض عن غيره والله خاطبه بنفسه؟ فقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإذا كان مستطيعا لذلك فكونه يحج عن غيره ويدع الحج عن نفسه هذا عاصي لله وعاصي للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا قلنا بكفره. فالأمر يتأكد أن يحج عن نفسه قبل أن يحج عن غيره، وهذا يتأكد كما قلنا في قضية أن الحج على الفور، وأن تارك الحج متعمدا بدون عذر أنه كافر، كما هو قول طائفة من العلم، وقد تقدم من هذا منسوب لعمر وابن عمر وقول ابن عباس ومذهب سعيد بن جبير ورواية عن أحمد، وقال بذلك طوائف من أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج أو بعضه، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن يصح للقادر وللعاجز أن يستنيب غيره أن يحج أو يعتمر عنه نفله، وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة. قالوا لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها فإن الإنابة تجوز في النفل كالصدقة، وفي هذا نظر وينتقض هذا القول بالصيام، وفي هذا نظر وينتقض هذا القول بالصيام على خلاف أيضا بين أهل العلم. ولهذا القول الثاني في المسألة أن الإنابة لا تصح للقادر ولا لغيره في النفل، وهذا الصحيح لأن هذه عبادة فلا بد لها من دليل. إذا جاء الإبن في الفرض نقتصر على ما جاء النقص به ولا نعد ذلك إلى النفل، لأن الفرض له خصوصيات، منها أن هذه الحجة فريضة الإسلام أوجب الله على عباده فلا بد من أدائها، فحين أدرك الحج وكان عاجزا فإنه لو ينيب عنه. الأمر الثاني أنه جاء النقص به بقصة قد علي في عباس الصحيحين. الأمر الثالث أنه لم يثبت على أحد الصحابة أنه كان ينيب من يحج عنه أو يعتمر عنه. الأمر الرابع أنه يحتاج في الدين. في الصحيحين حديث عائشة أن الذي استرق من أحد في أمر هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في إحدى روايتين إلى المنع من ذلك، وهذا مذهب الإمام الشافعي. فتلخص عندنا في المسألة قولان: القول الأول أن يجوز للقادر والعاجز أن يريد من يحج أو يعتمر عنه نفلا، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. المذهب الثاني المنع، وهو مذهب الشافعي والرواية الثانية عن أحمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشترط لوجوبه أي وجوب الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها. واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على ذلك في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. ومؤلف عز الحديث لأحمد وقال: إسناد صحيح. والحديث قد جاء في الصحيحين بمعناه من طريق سفيان بن عيينة قال: حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد قال: سمعت ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال الرجل: يا رسول الله، إن امرأتي قد خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج مع امرأتك. وبهذا قال أكثر أهل العلم لأنه لا يجوز للمرأة أن تحج إلا مع ذي محرم، سواء كان حجها فرضا أم نفلا، وسواء كانت المرأة شابة أو عجوزة، وسواء كان السفر قصيرا أم طويلا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة تحج فرضها مع النساء الثقات، إلى المرأة تحج فرضها مع النساء الثقات، بل قال مالك والشافعي: يلزمها الخروج للحج مع جماعة النساء. فقال مالك الشافعي: يلزمها الخروج للحج مع جماعة النساء، أي في فرض الحج. وعن الشافعي قول ثاني في المسألة أن المرأة تخرج ولو مع امرأة واحدة إذا كانت ثقة. وقالت طائفة أخرى: تسافر المرأة وحدها إذا كان الطريق آمنا. وهذا ما ذكره ابن مفلح رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن الموجود في الفتاوى أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع رفقاء أو مع ذي محرم. فظاهر هذا أن شيخ الإسلام يجوز سفر المرأة بدون محرم إذا كانت مع رفقاء ثقات، أي نساء ثقات. ودليل هذا القول ما جاء في صحيح البخاري معلقة، ما جاء في صحيح البخاري معلقة أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. قالوا: وهذا إجماع من الصحابة على جواز حج المرأة بدون محرم إذا كانت مع نساء ثقات وأمن الطريق. ويمكن يجاب عن هذا فيقال إن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم صريح في المسألة: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وهذا الحديث متفق عليه. فخرج قوله مخرج العموم. وقد جاءت عدة روايات في السفر. فقد جاء في رواية أبي هريرة في مسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا. وجاء في مسلم أيضا من حديث أبي هريرة فسيرة ليلة. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مسيرة يوم وليلة. وفي البخاري من حديث سعيد مسيرة يومين. فحين اختلفت هذه الروايات الدالة على التقييد وجب الأخذ بالمطلق، ولا سيما أن حديث ابن عباس لم يختلف فيه. ليسأل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حجة أو في آخر حياته، ويحتمل أنه قال في السنة 9 التي حج فيها أبو بكر وعلي وجماعة. فالأخذ بالمطلق الروايات التي هي صريحة في الباب أولى من الأخذ بالتقييد الذي ليس صريحا. أيضا لو فرضنا الأخذ بالتقييد فإن الحج يتجاوز 3 أيام، فإن الحج يتجاوز 3 أيام ولا يمكن يوجد حج أقل من 3 أيام. فكيف تسافر المرأة هذه المسافة التي تتجاوز 5 أيام أو 7 أيام وروايات كلها لم يرد أكثر من 3 أيام؟ من جاءت 3 وجاءت يومان وجاء فيها يوم وليلة وجاء مسيرة يوم مسيرة ليلة. ويجاب أيضا عن فعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اجتهاد منهن. ويمكن يجاب أيضا فيقال أن معظم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان لهن محارم، ولا سيما حفصة ومجموعة، إلا أن هذا يمكن اعتراض عليه بصفية. فيجاب يقال إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم محرمات على التأبيد، فلن يطمع فيهن أحد أو يتشرفن للرجال، فكان أمرهن أخف من غيرهن، ولا سيما أنهن حججن مع عبد الرحمن بن عوف ومع عثمان ومع أكابر الصحابة، وهم يحافظون عليهن أعظم من حفاظهم على بناتهم. يتن على هذا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، هذه الأشياء قد تكون مبررا لفعلهم بخلاف غيرهم مع كثرة الفساد والانحراف في المجتمع والفتن والتعرض للمغريات، ولا سيما مع وجود النص الصريح: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وما ينبغي العلم به طبعا هذه المسألة كما سمعت من المسائل الخلافية الاجتهادية، ولكن ما ينبغي التنبه له أن من قال برخصة سفر المرأة مع الرفقة في الحج أو في العمرة لا يرخص في ذلك في كل الأحوال، ولا يرخص في كل سفر. الرخصة من هؤلاء لما قد خرجت مقيدة في حالات، ويرخص في سفر المرأة بدون محرم في حالات متفق عليها، ويرخص في سفر المرأة بدون محرم في حالات متفق عليها. الحالة الأولى: الكافرة تسلم في دار الحرب فأجل تسافر وحدها لبلاد المسلمين. الحالة الثانية: الأسيرة تخلصت من الكفار فلا أن تسافر وحدها. الحالة الثالثة: المرأة انقطعت من الرفقة فلا أن تصاحب غيرها إذا كان مأمونا أو أن تسير وحدها. ثم شرع المؤلف رحمه تعالى تكلم عن المحرم في السفر من هو، فقال: زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بالنسب كالأخ المسلم المكلف. وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم. وقد منع أكثر أهل العلم أن يكون الكافر محرما للمسلمة لأنه لا يؤمن على ذلك. وقال بعض العلماء: إذا كانت العلة أنه لا يؤمن فالمسلم يلحق به إذا كان مسلم لا يؤمن شره فلا يكون محرما لأخته. ومن المحارم من كان تحرم عليه بسبب مباح كالأخ من الرضاع، وهذا قول الأئمة الأربعة. وفي قول لأحد العلماء أن الأخ من الرضاع لا يسافر بها لأن الفتنة غير مأمونة به، وإن كانت لا تحتجب عنه إلا أنه لا يسافر بها لعدم أمن الفتنة. ثم خرج مؤلف على قول من تحرم عليه بسبب، فهي إذا كان السبب محرما كأم النزل بها وبنتها، وكذا أم الموطوءة بشبهة وبنتها، والملاعن ليس محرما للملاعنة لأن تحريم عليه أبدا عقوبة وتغليظ عليه لا لحرمة فيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن حجت بدونه أي بدون المحرم حرم وأجزى. ويمكن أن يقال إن سفر المرأة بدون محرم له حالات: الأولى أن تسافر وحدها وهي لا تأمن الطريق، هذا السفر محرم بالإجماع سواء كان سفر لحج أو لعمرة أو لغير ذلك. حالة ثانية أن تسافر وحدها ولا تأمن الطريق، هذا محرم عند الجمهور. حالة الثالثة أن تسافر وحدها مع نساء ثقات، هذا قد رخص في جماعة في الحج والعمرة، وكما تقدم جاء في البخاري معلقة من طريق إبراهيم عن أبيه عن جده قال: أذن عمر بن الخطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. وقال جماعة: يرخص في ذلك في كل الأسفار إذا كانت المرأة مع نساء ثقات. وقال جماعة آخرون: يمنع من ذلك مطلقا إلا فيما أجمع عليها العلماء في المسائل الثلاث المتقدمة. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو أسعد بظاهر النص: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ولكن لو حجت المرأة بدون محرم أجزى حجها عن حجة الإسلام، أجزى حجها عن حجة الإسلام. وهل يجب على زوجها أن يحج معها أم لا؟ في ذلك قولان لأهل العلم. القول الأول أن يجب على الزوج السفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين عنه. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي خرجت حاجة، فقال: حج معها. وفي رواية: أخرج معها. وقال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في المحلى: وأما المرأة التي لا زوج لها ولا ذا محرم يحج معها فإنها تحج ولا شيء عليها، فإن كان لها زوج ففرض على الشاب، إن كان زوج ففرض عليه أن يحج معها، فإن لم يفعل فهو عاص لله تعالى وتحج هي دونه. اعترض على ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري قال: والمشهور أنه لا يلزم كالولي في الحج عن المريض، فلأن لو امتنع الزوج إلا بعجرة لزمها لأنه من سبيلها، فصار في حقها كالمؤنة. والقول بأنه لا يلزم الزوج قول قوي، ولكن ليس للزوج أن يمنعها عن حج فرضها باتفاق أهل العلم، ولكن ليس للزوج أن يمنعها عن حج فرضها باتفاق أهل العلم. فعندنا الآن حالات: الحالة الأولى أن تحج المرأة بدون إذن زوجها في الفرض، هذا لا شيء عليه بشرط يوجد محرما ولا إثم عليها. الحالة الثانية أن تحج بدون إذن زوجها وبدون محرم، فحجها صحيح وهي آثمة لعدم وجود المحرم لا لعدم إذن الزوج. الحالة الثالثة أن تحج وتعتمر نفلا بدون إذن زوجها وبدون محرم، فهي آثمة من وجهين: بعصيانه للزوج بحجها بدون المحرم. الحالة الرابعة أن تحج أو تعتمر برضا زوجها ولكن بدون محرم، فهي تأثم لعدم وجود المحرم. الحالة الخامسة العكس، أي عكس هذه المسألة الرابعة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن مات من لزماه الحج والعمرة أخرج من تركته، أي إن مات من لزماه الحج والعمرة إذا كان قد عزم على فعلهما، أما إذا كان مفرطا ففي ذلك نظر كما تقدم. قال المؤلف: ويحج النائب من حيث وجب على الميت، وهذا لا يلزم، بل يحج النائب من ميقاته. وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى بدليل الحج عن الغير لما جاء في صحيح البخاري من طريق ابي عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان امراه قالت: يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت، افاحج عنها؟ قال: نعم حج عنها. ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيه؟ اقضوا الله فالله احق بالوفاء. وفي هذا الحديث فوائد: الفائده الاولى جواز الحج عن الميت، وفي هذه المسألة خلاف، والصحيح من الخلاف أن الفرض جائز وهذا لا إشكال فيه، وأن النفل يصح تبرعا بخلاف الحي، تقدم أنه لا يصح على الراجح، فهناك فروق بين الأحياء وبين الأموات. هذه الثانية: التقرب أو التقريب للأفهام بضرب الأمثال والقياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد يقرب إلى الأفهام، فقال: أرأيت لو كان على أمك إذا كنت قاضية، أقول الله فالله حقه أن يقضى. فهي التقريب للأفهام بضرب الأمثال والقياس حين الحديث وحين الشرع حين التقرير ونحو ذلك. فهذا الثالثة: أن من مات عليه حج واجب وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شفهه بالدين، وقد اتفق العلماء على أن دين الآدمي من رأس المال، أي يجب سداده من رأس المال، قد اتفق العلماء على أن دين الآدمي من رأس المال، فإذا توفي المرء وعليه حج واجب فيحجج عنه من رأس ماله، لأن الإنسان شبهه بالدين، والدين يؤخذ من رأس المال اتفاقا. لكن لو قدر أن شخصا قال أريد أن يتبرع عنه، نقول: لا مانع من ذلك. ولهذا يقول المؤلف: ويسقط بحج أجنبي عنه، لا عن حي بلا ابنه، وهذا واضح، تفريق بينهما واضح، لا يسقط الحج عن الحي بحج غيره بلا إذنه. الفائدة الرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم: فالله أحق بالوفاء، دليل على من ثبت في ذمته شيء واجب فهو مقدم على دين الآدمي، فقل الله فالله أحق بالوفاء. نقف على هذا والله أعلم. هذا سؤال إن شاء الله باب المواقيت. نعم. هل يجوز شيخ القسم مسألة من صلى حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه قص على مسألة الزكاة، يجوز التوكل أن يخرج الزكاة غيره قبل أن يخرج الزكاة؟ هذا قول المجوزين، قالوا كالصدقة كما تقدم، الذين يقولون بأن يجوز الحج عن غير قبل أن يحج عن نفسه قالوا كالصدقة في الفرض. نعم يجوز الحج الفرض يعني. إذا نوى نعم قال يجوز، يعني يجوز أن يزكي عن غيره، هذا كل الآخر سوف يأخذ زكاة مالك الواجبة عنه، إذا أذن قال لا بأس بذلك. قال هذا بمنزلة الحج إذا أدى ذلك قبل نفسه، ولكن هناك فرق بين الحج وبين الزكاة الواجبة، الزكاة متعلقة بالمال وهذا متعلق بالنفس، والزكاة لا يفوت وقتها، الزكاة لا يفوت وقتها، فيخرج عن الغير لا يفوت وقتها، يخرج عن نفسه ولا يفوت وقتها، بخلاف الحج يفوت وقته لا بد من العام القادم ولا أدري ماذا يعرف غريب، فقد يموت الشخص وقد يصيبه كبر أو مرض لا يرجى برؤه فيحتاج ما بعد إلى يوكل غيره، والله جل على خاطب العبد نفسه ولله على الناس الجنود أن يستطاع عليه سبيل. عاد يبقى تفسير المحرم من هو، هذا باب آخر، من هو المحرم ما صفاته، صحيح هو القادر على حماية المرأة دون النظر إلى سنه، أن بعض الفقهاء يحدد ذلك بالسن، وهذا غير صحيح، أنه قد يوجد بين 20 ولا يفهم ولا يعقل، المنزلة مجنون، هذا لا صحيح يكون محرما، وقد يوجد ابن 7 سنين أو 8 سنين يفهم ويعقل ويدرك حين تنصف المرأة وحين يريد أحد يتعرض لها يستطيع حمايتها ونحو ذلك. العبرة بالقدرة على الحماية ولا نظر إلى أسفل. نعم. قدم حتى لدى على يدينا أقساط، يعني قد يكون الدين حال لأنه قد يكون غير حال، لكن غير حال فلا بأس أن يحج، لكن الدين غير حال فلا بأس أن يحج، لأن الحج مجلبة للرزق ولأن الدين لم يحج وليس هناك من يطالب، لأن كان الدين حالا فعلى التفصيل الصالح. لا قلت لا لا لا حاجة لاستئذان صاحب الدين، وليس القضية هي قضية أنه أذن ولم يأذن، القضية أن الذمة مشغولة بمال. وهو عاطل لا يعمل. إيه نعم، الرجل الذي واجب عليه الحج ليس عنده مال ولا يعمل يجب عليه العمل للقاعدة الأصولية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا ما يتم واجبه وأداء الحج إلا بالعمل، إذا العمل عليه واجب لا نقول مستحب، فنقول يجب عليه العمل ليتحصل على الزاد وعلى القدرة على الركوب سواء بدفع الأجرة أو بشراء راحلة أو بغير ذلك. هو المفروض أنك لا تستند أحدا إلا بقدر تكلفة الحج، وفرق بين من أخذ ليحج وبين من حج ليأخذ، فرق بين مسألتين. فالذي لا يريد من الأصل الحج وإنما يريد يتكسب بأداء الحج هذا أرى أن الإنسان ما يعطيه، لأن هذا ما أراد الله ولا أراد الدار الآخرة، ولا يتكسب من الغير بمبالغ كثيرة، وأي حج مثل هذا؟ وأنا أريد الأجر والثواب، والذي أنبته عني ليس أهلا لذلك، ليس تقيا، وهذه بداية أمره بمثل غير مأمون فيما بعد أيضا. ولكن إذا أردت أن أريد أحدا ووافق وقلت تكلفة الحج ثم وافق ثم زدت من عندي فهذا أمر طيب وهذا جيد. الحي ولا ميت؟ الحي اللي ظهر المنع من ذلك، إن الإنسان لا يريد غيره إذا كان حيا في حج النفل أو في عمرة النفل. نعم، الميت الراجح جوازه لأن قد انقطعت أعماله، فحينئذ إما يكون موصيا أو غير ذلك، أو إذا نرجع الثواب له. نعم، ممكن يقع حجة فجرة، هذا النفل، حجة الآن النفل، كيف يقع حجة فجرة؟ بالنسبة للنذر يا شيخ، إذا كان هذا الحق الأدمي إذا كان متعلق بحق حقوق الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا كان عليه نذر أو شيء، هل يرد برضه شيء؟ قدم أنه تعارض إذا نذر أن يحج للسنة وعليه حج واجب فرض. أنه يقدم الفرض على النذر. في قول إذا كان الحج على السراخ يقدم النذر على الحج، وفي قول أنه يجزي عنهما جميعا. ولكن يظهر لي والعلم عند الله أنه يقدم الفرض. ثم في العمل بعده يحج النذر الذي وجب في النذر. نعم. على الأظهر لا، لأنه لا يتطوع كما تقدم في الصبي والمنوت ونحو ذلك لا يحج عن غيرهما، وكذلك هذا الرجل الذي لا يجد ولا يسع عنده قدرة على الحج عن نفسه الفرض فليس له أن يحج عن غيره، ولكن كان يحج عن غيره نفلا فهذا أخف بكثير، أما كونه يحج عن غيره فرضا في ذلك نظر. قد يؤدي منعها إلى الطلاق بدون محرم أن تذهب. لا تريد أن تذهب عن حج نفل أو فرض؟ فرض الأصل يجب يمنعها أصلا، لا إشكال فيه، ناهيك عن كونه إذا أدى إلى طلاق. الزوج يحرم عليه يمنع زوجته، الزوج يحرم عليه يمنع زوجته من حج الفرض إذا كان تريد أن تحج مع محرم، أما إذا كان تريد أن تحج بدون محرم فله الحق أن يمنعها. ولكن إذا كان الزوج مصرا على المنع فإذا ذهبت تريد أن تحج فرضها طلقها ويقول اختاري، إن أردت الحج فهذا طلاقك، فهي مأمورة بالحج من وجه وتحاذر من وجه آخر قضية الطلاق، إذا كان الحج على التراخي فلا إشكال في ذلك أنها لا تحل تحل فيما بعد، يجعل الله جل وعلا لها سبيلا. وإذا كان الحج على الفارض في ذلك إشكال وقلنا أنها تحج فهذا طلاقها، وقلنا أنها لا تحج فقد عصت ربها ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. الذي يظهر والعلم عند الله أنه على القول لأنه على الكور أنها تحج، إلا إذا كان الزوج قد منعها لأسباب أخرى يمكن يرضى فيما بعد، ولا سيما أنها قد تطلق طلقة واحدة ثم يراجعها فيما بعد. ويحتمل أن يقال أنها تجلس من باب المعذورة ومن باب أنها لم تجد سبيلا إلا بطلاقها، والشارع لا يحد الطلاق ولا يحدد الطلاق وهو بغيض وقد يؤدي إلى ضياع الأولاد، فمن مراعاة المصلحة يقال أنها تمكت فتكون بمنزلة العاجز. وهذا أيضا قول قوي جدا، هذا قول قوي جدا من مثل العاجز، لأن الله ما استطاع إليه سبيلا وهي تطلق إذا ما استطاعت إليه سبيلا، وهذا قول قوي جدا حتى لو قلنا أنه على الفور. نعم. لا، إذا حج من على يدين صح حجه، ولكن عكس السنة السابقة قد يأتم وقد لا يأتم. نعم. إذا تقدم إنه يجوز مطلقا نعم حتى لو كان في مكة، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وهو الصحيح، وقد اختار جميع العلم وقد تقدمت الإشارة إليه أن الأشهر من بلد المريد من أي مكان سواء كان ذاك الآخر في الرياض أو في المدينة أو حتى كان في مكة، في أصح قولي العلماء، وطبعا المسألة التي تقدم إشارة إليها.